الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا يرد على صاحب الفصول عدة إشكالات أورد عليه. الإشكال الأول إشكال اللهوية، عدم الفائدة في التقسيم الذي احنا ذكرناه بالأمس وتبنيناه. الإشكال الثاني ما ذكره بعض أهل العصر، قيل بأنه السيد محمد الفشاركي رضوان الله تعالى عليه من العلماء الأجلاء الذي عاصروا صاحب الكفاية وكان أستاذا للمرزا النائمي، أستاذ المهم، ويقال كثير من مطالبه منه قدس. على أي حال، قيل بأنه للسيد محمد الفشاركي الأصفهاني، فشارك بلدة بعد من بلدان أصفهان، وقيل بأنه النهاوندي، سموه مهم، انظر إلى ما قال. محصل هذا الإشكال يا أخي هكذا يقال، يقال فيسأتموه مهم ما دردبون وكتكم فشاركي أو غيره، المقصود أنه بل مولانا انظر للإشكال ليروح روح الإشكال لتذهب عليه. قال بأنه في الإرادة التكوينية لا يمكن أن يتأخر المراد عن الإرادة، إرادة تكوينية، قد تدري شو معناها؟ يعني أن يريد الإنسان شيئا من أفعاله هو، تتعلق إرادته بفعل نفسه، أريد أن أشرب الماء أنا فأقول يا الله خل أقوم، هاي إرادة متعلقة بمز بإتياني أنا، بمجيئي أنا، بتحصيلي أنا للماء، الإرادة متعلقة ماذا؟ بفعل لنفس المريد، لنفس صاحب الإرادة، وقال لها إرادة تكوينية. هذه الإرادة التكوينية لا تنفك ماذا عن المراد، يعني المراد مصاحب لتلك الإرادة وليس بمتأخر عنها. إذا كان الأمر كذلك في إذا كان الأمر هكذا في الإرادة التكوينية، نقول فكذلك الحال أيضا في الإرادة التشريعية اللي هي محل كلامي اللي تتعلق بفعل الغير. يعني إذا قال المولى يجب عليك، مثال الواجب المعلق شنو هو يا أخي؟ مثال أجيب لنا بالله فرد مثال، يجب عليك الحج من الآن، يجب من الآن الحج في الاستقبال، يجب من الآن، هذه إرادة تشريعية، الإيجاب جعل الوجوب إرادة لكن متعلقة بفعل الغير، إرادة تشريعية، بس لو تعبر وجوب، لو تعبر شنو إرادة تشريعية بحسب الظاهر نفس الشيء، ها؟ هو دائما الوجوب إرادة تشريعية، الحرمة إرادة تشريعية، جميع التكاليف إرادة تشريعية. فالخلاصة إذا في الإرادة التكوينية كانت الإرادة التكوينية لا يمكن أن تنفك عن المراد بأن يكون المراد متأخر والإرادة فعلية، كذلك يا أخي، كذلك يا أخي في الإيجاب، في الوجود، في التكليف، في الإرادة التشريعية، فإن هذه على منوال تلك. إذا هذه لا يمكن في الإرادة التكوينية أن تكون الإرادة فعلية والمراد متأخر، في الإرادة التشريعية لا يمكن المولى من الآن يوجب الحج، الوجوب من الآن، التكليف من الآن، إرادة الشعير من الآن، والمراد هو الحج متأخر، هذا ما يمكن. دليلنا ما يمكن ليش؟ نقول إذا الإرادة التشريعية أو عبر الوجوب على وزان، على منوال، نظير، مثل، نفس الشيء. مثل من؟ نظير من؟ على منوال من؟ على وزان من؟ بأداء من؟ الإرادة التكوينية. فكما فإن كل منهما إرادة، غاية الأمر واحد متعلق بفعل نفس المريد، واحد متعلق ب شو يسمونه، شنو، بفعل غير المريد. فإذا لم يمكن في الإرادة التكوينية محفوظ السلامة بل مولانا بلي لا يمكن تكون فعلية والمراد متأخر، كذلك في الإرادة التشريعية بحيث الوجوب الآن. يلا شنو جوابك؟ هذا ما ذكره بعض أهل العصر. على أي حال، إنصافا بعض مرات العلماء الكبار الأجلة يحتون فرد حكي، قد احنا الصغار نقول والله ما نفتهم شنو، احنا لابد ما نفتهم شلون من قبيل هذا الحكي، نقول لابد احنا ما افتهمنا، والا الرد عليه ماذا واضح كما سوف نرى. حمزين صاحب الكفاية رد عليه، اذا احنا ما نفتهم محتمل بل فوق الاحتمال، لكن صاحب الكفاية هو بعيد ما يلتفت الماجد. على اي حال يرد عليه صاحب الكفاية بردين. الرد الاول مناقشة في المقيس عليه، هو قاس مورتنا عليه من قاسه على الإرادة التكوينية. مناقشتنا الأولى مناقشة في الإرادة التكوينية، مناقشتنا الثانية مناقشة في المقيس في الإرادة التشريعية في الوجوب. التفت إلى المنهج يا أخي، التفت إلى المنهج، لا تتخربط لما نقرأ العبارة بعدين. أما مناقشتنا الأولى يعني في المقيس عليه، يعني في الإرادة التكوينية، نقول حضرة جنابك قلت في الإرادة التكوينية لا يمكن الإنسان يريد الآن شيء بالفعل والمراد متأخر. نقول هذا ما افتهمنا شيء، ليش ما يمكن؟ ما أكثر ذلك في حياتنا الاعتيادية اليومية، نريد شيئا بالفعل والمراد متأخر. شهر رمضان إن شاء الله بعد كم يوم؟ بعد كم يوم إن شاء الله؟ 10 أيام أقل، أكثر ما يأثر. لما يصير الظهر وتشوف المية الباردة، بس مو بهالزمان، في هالزمان الجوزية، زمان الصيف، لما نشوف الظهرية المية الباردة، يعني الماء البارد أو الأكل الما أدري كذا، فيحصل لك إرادة من الآن من حين الظهر، لكن إرادة للأكل، لكن يا أكل مو الأكل الآن، لا استغفر الله، وإلا كفارة راح يصير، هذا إفطار راح يصير، إرادة من الآن للإفطار المتأخر. لا تقول شيخنا لا إرادة ما موجودة، الآن إرادة ما موجودة، من قال الآن إرادة؟ لذلك الشيء المتأخر أصلا الآن إرادة ما موجودة. أقول لك إذا إرادة ما موجودة فلماذا تذهب إلى السوق وتأتي باللحم وبالخبز وتخلي اللحم في القدر والقدر فوق الماء أدري شي يسمونه، وتفوق فرد مدة مديدة تبقى ماذا في المطبخ؟ فهي شنو الداعي لهم؟ إذا إرادة ماكو عندك فأنت نظيرك نظير ذاك الإنسان اللي ببناء ما يفطر، يعني راح يصير ذاك اللي ببناء ما يفطر عند الغروب يذهب إلى السوق؟ لا ما يذهب إلى السوق، أنت حضر جنابك لازم تذهب إلى السوق، معنى بالوجدان تذهب. إذا تريد مثال آخر يا أخي، تشوف إنسان يريد أن يتزوج، الآن إرادة أفأده، لكن الزواج شو وقت يريده؟ لمن أخلص السطوح، دراسة السطوح لمن أخلصها إن شاء الله تعالى، بس لا تقول فد مرة لمن أصير مجتهد بعد ذاك الوقت بناءك، ماذا صرت مجتهد من الآن حتى حينئذ ماذا بقي؟ على اي حال المقصود ارادة الان اتعدك ايش وقت المراد ما هو الزواج بعد مدة لا تقول لي ارادة ما عندي الان اقول لك اذا ارادة ما عندك الان ليش تروح تهيئ البيت تهيئ ما ادري سوالف البيت من الان انت تقضي لك انت مدة اشهر في تحضير ماذا او هذا اللي بيعاقد ليش تطولها بعد عنده ارادة الان لان شي يسمونه بعد ذلك فالمقصود انه هذه الارادة الان موجودة لكن ارادة موجودة والمراد ليس شو يسمونه بالمتأخر فالخلاصة اذا ارادة ما موجودة فلماذا تتحمل المشاق يا مولانا تذهب الى السوق وتحضر الاكلة واللحمة والخبزة او تذهب الى السوق وتحضر ما ادري ما يتناسب مع الزواج او غير ذلك تحمل المشاق الكبيرة دليل ان من الان ارادة موجودة عندك لا تقول ارادة ما عندي غاية ما ولكن المراد متأخر في شيء وجداني بعد كيف هذا الشيخ العظيم او هذا السيد الجليل انها وندي او الفشاركي قال بانه في الارادة التكوينية لا ينفك المراد عن الارادة احنا ما ادري شلون صار هذا معلوم من الامور البديهية الوجدانية بالي المراد قد يتأخر عن الارادة ولذلك نرى نتحمل احنا المشاق قلت كما مثلته بس لعله واحد منكم يسأل يقول شيخنا بعدنا ترى في المناقشة الاولى ليش هذا الشخص العظيم الجليل بعض اهل الاخر ما ادري الفشاركي ما ادري انها واندي قدس الله ارواحهم الشريفة منشأ اشتباههم هذا ما هو حكي بيناتنا رسالة واحد اخر الانسان لما يشتبه لابد اشتباه له احيانا بري دائما مو احيانا لا العفو احيانا لا دائما له منشأ منشأ الاشتباه هنا ما هو معنى من الأمور الواضحة في الإرادة التكوينية يمكن يتأخر المراحة عن الإرادة سر اشتباههم نقطة اشتباه ما هو لعل السبب لاشتباههم أنهم سمعوا مرارا وتكرارا أن الإرادة عبارة عن الشوق المؤكد أو الأكيد المحرك للعضلات هاي فرد مشكلة يا أخي إنسان بعض مرات أول ما يدرس يسمع بعض الحكي او هذا الحكي يبقى بذهنه او حينئذ بل ازال تصعب بعد فذول سمعوا على انه ماذا الارادة الشوق الاكيد المحرك وتخيلوا المحرك شنو هذا تقريب التوهم انا بعد بين كيالتات الجيدة تخيلوا ان المقصود من المحرك يعني المحرك ماذا الفعل المحرك الفعلي لما جيت تخيلوا وقعوا في الاشتباه قالوا بأن التحريك إذا كان فعلي فالمحرك نحوه لابد أن يصير فعلي أيضا ما يمكن أتحرك بالفعل أتحرك بالفعل نحو الشيء وذلك الشيء ماذا متأخر ما يمكن هذا الشيء التحريك الفعلي يستلزم أن المحرك نحوه او اليه ايضا ماذا يكون فعليا اذ لا يمكن ان تكون الحركة فعلية تحريك فعلي والمحرك نحوه ليس بفعلي لعل هذا منشأ اشتباههم سمعوا ان الارادة عبارة عن الشوق الاكيد المحرك للعضلات نحو المراد وتخيلوا ان المراد من التحريك والتحريك الفعلي وتوهموا ان التحريك هذا التوهم الاول توهموا ان المراد التحريك التحريك الفعلي وتوهموا توهم ثاني ان التحريك الفعلي يلازم ماذا كون المحرك نحوه ايضا فعلي مع ان هذا من شو توهم ولكن يرد عليه كلا التوهمين باطل اولا وثانيا المنهج التفت له التوهم الاول باطل من قال بان المقصود من التحريك هو التحريك الفعلي من قال حينما قالوا او سلمنا العفو على ترتيب صاحب الكفاية خل امشي سلمنا ان المقصود من التحريك الفعلي لكن من قال بان التحريك الفعلي لا يكون لا بد فيه من كون المحرك نحوه ايضا فعلي لا قد يكون التحريك لشيء ليس له مقدمات. سيكون المحرك نحوه فعلي مثل ما سيكون المحرك نحوه فعلي أيضا كالتحريك مثل ما يقول الشيخ تحركة نفس العضلات. إذا إنسان أراد أن يحرك عضلاته أردت ماذا أردت؟ هو تحريك نفس العضلات. تحريك نفس العضلات يحتاج إلى مقدمات ولا تحريك يدي يحتاج إلى مقدمات؟ لا. فهنا التحريك فعلي والمحرك نحوه فعلي، وقد يكون له مقدمات مثل ما قلنا الزواج، مثل ما قلنا بعد شنو إلى مقدمات. خب بعد شنو قلنا بالله؟ فطور إلى مقدمات، سوق لحم خبز تمن ما أدري شنو إلى آخره. فالتحريك فعلي من الآن، لكن المحرك نحوه هو الإفطار وهو الزواج متأخر. فمن قال بأن التحريك الفعلي يستلزم أن المراد الأصلي المحرك نحوه الأصلي النفسي الأصلي لابد أن يكون فعلي؟ لا، قد يكون فعلي إذا ما إلى مقدمات، وقد لا يكون فعليا إذا كان إلى مقدمات. والتعبير الجامع بين هذين فليكن هكذا، إذا أريد نعبر تعبير جامع نقول الإرادة هي الشوق المحرك، المحرك فرد تعبير جامع بالله شغولا تعبير جامع بين المقدمات وبين يعني يحرك إلى المقدمات ويحرك مرة إلى المقدمات إذا كان إلى مقدمات، ويحرك إلى نفس الشيء يسمونه الشيء إذا ما إلى مقدمات. التعبير الجامع شغولا فرد تعبير جامع عريضا بالله ساعدني. المحرك هو ذلي الشوق الأكيد المحرك نحو المقصود في اتجاه المقصود في طريق المقصود. هاي في طريق المقصود يشمل المقدمات ويشمل هاي يشمل الاثنين تعبير جامع هذا ولا خاف تقول لي هذا ليس تعبير جامع فساقبل من عندي ذي. فخلاصة على انه ماذا الجواب الاول انه لحنا بتوهم نقول افرض المقصود التحريك تحريك فعلي، لكن من قال التحريك الفعلي يستلزم ان المحرك نحوه المقصود يعني المراد يعني الاصيل لابد ان يكون فعلي؟ قد يكون المراد الاصيل فعلي اذا ما في مقدمات، قد يكون فعلي اذا شيء الى مقدمات. هذا اولا. وثانيا نجيب عن التوهم الاخر، نقول انت قلت المقصود من التحريك هو التحريك الفعلي، هاي اول الكلام. من قال بأن المقصود من قولهم المحرك يعني مقصودهم التحريك الفعلي؟ لا بابا، لا بابا مولانا، مو هذا. لما يقولون الإرادة عبارة عن الشوق المحرك مو المقصود يعني المحرك بالفعل. لا، قد إنسان تشوفه بعض أحيان إرادة أكو عنده لكنه تحريك فعلي ما موجود. فالمقصود من التحريك يعني أن الشوق يصير قويا قويا قويا قويا إلى درجة يصلح لأن، هذا المقصود مولانا، يصلح لأن يكون محركا، وإن لم يكن هناك تحريك فعلي كما هذا وين يتصور؟ إذا كان محفوظ السلامة أنا أريد أتزوج في الاستقبال بعد شهر رمضان، هسه شهر شعبان، أنا بعد شهر رمضان بالعيد إن شاء الله، والمقدمات كلها مهيئة. فرد واحد يا أخي قال شيخنا أنت أقعد ما كانت مالك شغل، كل المقدمات مهيئة، إرادة الآن أكو، اشتياق التحقيق إرادة أكو، خجس من أكو يبعلي مولانا إرادة أكو، لكن هذا السوق ليس بمحرك للفعل، يعني حرك نحوما مقدمات وبحمد الله أنت متبرع بيها. الزواج المفروض في عيد فطر المبارك إن شاء الله بعد جدت 40 يوم، فإذا تحريك فعلي ما موجود لكن إرادة موجودة. فإذا المقصود حينما يقال الإرادة هي الشوق الأكيد المحرك، ليس المقصود من المحرك يعني التحريك الفعلي، بل المقصود يعني الشخص بلغ الى في الغاية القصوى، هيك المقصود، هذا كناية عن من؟ عن شدة الشوق، الى درجة يصلح ان يكون محركا، لكن وان لم يكن هناك تحت هذا كله يا اخي في المؤباري مناقشتنا الاولى، لا تضيع المنهج، منهج لا تضيعها يا اخي، مناقشتنا الاولى في المقيس عليه، وصاحب لك المطلب من الاول. بعض اهل العصر، وانا اريد اذكر فرد مناقشة بس اخاقا بعد مباري المطلب هو يصير عليك شي يسمونه شفوي. على اي حال المقصود انه بلي، بعض اهل العصر اشتل على صاحب الفصول، راح اختصر ان شاء الله ويسهل عليك الاختصار، ماذا التفت لي يا اخي، قال الواجب المعلق غير معقول. ليش؟ لان الوجوب كالارادة التكوينية، كلاهما ارادة، كما ذاك في الإرادة التكوينية ما يمكن تتعلق نحو الأمر المتأخر، كذلك في الوجود يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا هي مناقشة الأولى، من قال في الإرادة التكوينية لا يمكن يتأخر؟ لا يمكن يتأخر، لا يمكن يتأخر، كما مثلنا بالزواج ومثلنا بالكذا الإصبار. ومنشأ توهمك، تريد أقول لك بي ولا أنك سمعت أنهم يعرفون الإرادة بالشكل الأكيد المحرك، وتخيلت المقصود بين المحرك اولا المحرك الفعلي، وثانيا تخيلت على ان التحريك الفعلي يستلزم كون المحرك نحوه ايضا فعلي، ولكن كلا التخيلين باطل. تخيلك على ان التحريك الفعلي يستلزم كون المحرك نحوه فعلي، هذا باطل. قد يكون على انه ماذا، المحرك نحوه فعلي، كما اذا كان المراد ليس شيء له مقدمات كحركة نفس الحضور، او ليس لفعلي كما اذا كان الى مقدمات كنا كما في الزواج والافطار. وتخيلك الثاني باطل، وهو ان المقصود من التحرك التحرك الفعلي. لا، احنا المقصود لما قالوا الشوق الاكيد المحرك، مقصود من التحريك هو يعني بلغ بلي الشوق من الشدة الى درجة صالح، وان لم يكن محرك بالفعل. ليش لم يكن محرك بالفعل؟ من جهة انه يحتاج الى مقدمات مهيئة بحمد الله وهو استقبالي. انتهى يا اخي، طبق العبارة، هاي المناقشة الاولى كلها. وربما اشكل على المعلق ايضا العفو، وربما اشكل، ثم انه ربما حكي عن بعض اهل النظر من اهل العصر اشكال في الواجب المعلق، وهو الاشكال ان الطلب او الوجوب، قول حتى التفسير، انما يكون بازاء الارادة التكوينية على منوالها، بازاء نظير مثال ما ادري شقوله غيره. نفس الشيء غاز امر خلق محفوظ السلامة بفعل المريد، هاي بفعل الغير، بازاء الارادة التكوينية الذي تحرك العضلات نحو المراد. الدخول التكوينية هو اوضح شان، فكما لا يكاد تكون الإرادة يعني التكوينية منفك عن المراد، فليكن الإيجاد أيضا الوجوب لديه، وهم إرادة تشريعية، إرادة تشريعية تتعلق بفعل غيره، غير منفك عما تتعلق به، فليكن هذا كذلك. فشلون تقول، فشلون تقول يا صاحب الفصول، فكيف يتعلق يعني الإيجاد؟ أنت صاحب الفصول تقول بأمر استقبالي، لا ما يصير هذا، ما يصير. فلا يكاد يصح الطلب والما أدري شنو فعلا بالفعل، طلب فعلي، الوجوب الحج فعلي، وجوب فعلي، لكن نحو الحج المتأخر في أشهر الحج، نحو أمر متأخر. شلون نقول صاحب الفصول هذا يصير؟ لا لا لا ما يصير. قلت فيه أول يناقش في المقيس عليه في الإرادة التكوينية، وبعدين إن شاء الله في الصفحة الآتية يأتي يقول هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث، هذا مناقشة ماذا الثانية في المقيس. فيه أنه من قال إرادتك ما تتعلق بالأمر المتأخر، لا الزواج والإفطار، قلنا مثال إلى أن الإرادة تتعلق يعني التكوينية تتعلق بالأمر المتأخر الاستقبالي، كما تتعلق بالحالة تتعلق بالاستقبالي يا أخي، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل. وإيش ضربه؟ فضلا عن فاضل، تريد أبي أجيب لك مثال، لما تريد تتزوج تتحمل المشاق لأجل أي غرض ولا ما عندك إرادة، يعني حالك وحال ذاك الشيء يسمونه غير البالغ راح يصير الذي ما عندك كذا، نفس الشيء يعني يكون يصير، تريد تتحمل المشاق. ضرورة أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات، تشوف لك ما أدري الدلال، تقول له رجاء بيت، تقول له رجاء ما أدري شنو، فيما إذا كان المقصود بعيد حاجة مثلا تحضر هميان، تحضر الزاج، بطاقة الطاهرة من الساعة، فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة، كثير المؤونة، غير لابد عندك من الآن أنت إرادة، ليس إلا لأجل تعلق إرادتي به عند هذا الشيء، بالفعل أنت عندك إرادة، وكونك مريد بهذا الشيء، قاصد إياه بهذا الشيء بالفعل، لا يكاد يحمله على هاي تحمل هذه المشاق والأخطاء إلا ذلك. إلا ذلك عن شنو؟ إلا أنه إرادة موجودة عندك، الإرادة تخليك بالي بالي. لكن يا أخي حكاية بينات تجد بسبب الاشتباه شي يسمونه شنو منشأ توهمي، ولعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، وبالي وتوهم أن تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد. هنا كفرد مقدمة مطوية لا بد من ذكرها. وتوهم أن المراد من التحريك والتحريك الفعلي، هذا التوهم الأول. وتوهم ثاني، إيه كل توهم يكون يجيب من صعب التوهم، ليش جاب عبد التوهم؟ فيقول كل توهم يجيب التوهم الأول هذا، وتوهم أن المراد من، لأن لما يجاوب شو يجاب عن كل التوهمين، غير لما تذكرنا ما تذكرنا أول اثنيناتين حتى تجاوب ما لا شلون يصير هذا. فالمقصود أنه وتوهم أن المراد من التحريك التحريك الفعلي، وتوهم أن التحريك الفعلي لا يمكن أن يكون إلا إذا كان المحرك نحوه فعلي، هيك توهم. ولكن يرد عليه أنه على كل توهم، أما التوهم الذي تقول على أن التحريك الفعلي إذا التحريك إذا كان فعلي يلزم المحرك نحوه فعلي، أي منين جبته؟ لا، قد المحرك نحوه فعلي إذا ما إلى مقدمات كما في حركة العضلات، قد لا يكون فعلي فما في الزواج والكذا، فعلي محرك نحوه ليس فعلي. وقد غسل، هذا جواب التوهم شنو الذي ذكر في العبارة، أما جواب التوهم الذي أنا ذكرت لكم إياه وقلت مناسب ذكره بعدين يأتي. وقد غفل عن أن كونه يعني كون الشوق محركا نحو المراد يختلف حسب اختلافه، حسب اختلاف الشيء يعني، فقد يكون الشوق ما إلى مؤونة، ما إلى مقدمات تحركة نفس العضلات، في كون مما لا مؤونة لو تحركة نفس العضلات، إذا أردت حركة نفس العضلات فهنا بلي، إذا التحريك كان فعلي فالمحرك نحوه يصير فعلي، رأسنا حرك العضلات وتنتهي، أو إلى مؤونة ومقدمات قليلة وكثيرة فهناك المحرك نحوه لا يصير فعلي، مثل كما قلنا في الزواج والكذا، من الآن عندي إرادة تحريك فعلي لكن المحرك نحوه استقبالي. إذا تعبير جامع راح أجيبه، التعبير جامع بالله عليك، شوف هذا زين يولا. إذا لما نقول الشوق هو المحرك للعضلات، شنو المقصود من التحريك؟ المقصود من التحريك الفعلي أهم من أن يكون نحو نفس المراد أو نحو مقدمات المراد، فالتحريك الفعلي لا يستلزم كون المحرك الأصيل النفسي فعلي أيضا، محرك نحوه الأصيل الفعلي لا فعلي، فحركة العضلات تكون أهم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة للمقصود، عبارة ركيكة جدا. هو تدري شو يريد يقول؟ هو هيك يريد يقول على أنه فالمحرك نحوه، من حركة العضلات، فالمحرك إليه، المحرك إليه لا يجب أن يكون هو ذلك المراد الأصيل، بل قد يكون هو المراد الأصيل وقد يكون ماذا المقدمات، فالتحريك الفعلي يستلزم المحرك نحوه، لكن المحرك نحوه ما يلزم أن يكون ماذا هو نفس المراد الأصيل، قد هو قد مقدماته. مناسبا هكذا يقول فالمحرك نحوه أهم من أن يكون بنفسه مقصودا، يعني هو المقصود الأصيل كما في حركة العضلات المثال الأول، أو مقدم له، المحرك نحوه ما يكون هو نفس المقصود الأصيل وإنما ماذا مقدم له كما قلنا وين في الزواج وفي الإفطار. والتعبير الجامع حيث خلنا نقول الشوق هو الإرادة، الشوق الأكيد المحرك، شنو مش هذا التعبير اللي هذا نحو المقصود في طريق المقصود إلى مقصود إله في طريق نحو، هذا تعبير مثلا يجمع لعله السنين، وإن كان لعله في نظرك الشريف أخاف أن تقول يلتئم ويا من بالي ويا بالي. المقصود الأصيل هذا أشد ملاءمة، يعني لا يجمع كلا القسمين، بس هذا مطلب آخر مو مهم. هذا فإذا هذا توهم باطل، بل مرادهم هذا رد على التوهم الثاني. التوهم الآخر شنو وش كان؟ أنه أنت توهمت أن المقصود من التحريك التحريك الفعلي، ومن قال أن التحريك التحريك الفعلي؟ بل مرادهم، هذا جواب عن ذلك التوهم، من هذا الوصف في تعريف الإرادة يا وصف المحرك بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة، يعني أن الشوق أي شوق يا أخي يكون هو الإرادة، كل شوق وبعض الشوق، بعض مراتب الشوق، لا بعض مراتب، أي مرتبة؟ تلك المرتبة العالية القوية القوية التي تسمح لأن تحرك، فليس المقصود أنه محرك بالفعل، بل لا أصلا بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة، وإن لم يكن هناك فعلا تحريك من يأتم. أنا أسلك مثال، مثل ما قلنا هذا الزواج اللي بمقدماته كلها استحضر الجنابة متكفلها لكون المراد ما اشتاق إليه، هذا التفسير وهو الزواج الذي اشتقت إلى تمام كمال الاشتياق أمر استقبالي، وما يحتاج إلى تهيئة ماذا مقدمة تفترض عطف تفسير وتمهيد مقدمة أو تمهيد مقدمة. لا تقول لي إذا ما إلى مقدمة وكذا هو متأخر، أنا إرادة ما موجودة، شوق ما أكو، شدك شوق ما أكو، إرادة ما أقول شنو شدك، لعل اشتياقي أشد من بعد شديد جدا، شنو ما عندي شوق، تريد أعرف أنا أكو عندي شوق، شنو ما عندي شوق، ما عندي إرادة. ضرورة أن شوقه إليه إلى ذلك الشيء المتأخر الذي ما إلى مقدمات ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو الأمر الحالي أو الأمر الاستقبالي الذي إلى مقدمات المحتاج إلى ذلك، يعني إلى المقدمات. لا تقول ما أكو مقدمات، لا مقدم، لا تقول ما أكو شوق، موجود شوق، موجود إرادة بالوجدان، وأنه ما موجود، ولا ربما شوقي وإرادتي أقوى من إرادتي الموجودة إذا كان ماذا المراد فعلي أو إلى مقدمات. هاي كلمة ضرورة تعليل، إذا افتهمناها شيء يجيبه بيها صاحب الكتاب، بس في العبارة تصير تعليل علما، تعليل إلى قوله ماذا بلي علما نقول، علما نقول، علما نقول مناسب، أظنه ماكو مناسب إلا هذا، إلا هذا. شوف يا أخي وبعدين التفكر بيه، فأنا أقول لك وإنت بعدين إذا شفت شيء مناسب آخر قل لي بي، بس أنا سأقول لك هذا بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة، تعليل إلى هذا، يعني بل مرادهم بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة، أي شوق الذي يكون الذي هو الإرادة الذي يبلغ هذا الحد الذي يصلح. لا تقول إذا يصلح هذا الشوق ما موجود، هذا إذا ما محرك بالفعل تحريك ضرورة، فهي ضرورة تعليل ماذا إلى هذا، يعني الذي يكون هو الإرادة، الذي يكون هو الإرادة، الذي يكون هو الإرادة. على أي حال هذا مع أنه لا يكاد. المناقشة الثانية يا أخي، قلت المناقشة الثانية أين تصير؟ وين؟ في المقيس، يعني نقول لو سلمنا، لو تنزلنا، لو قبلنا، لو رضينا أنه ماذا في الإرادة التكوينية، ما تتأخر الإرادة عن من؟ المراد ما يتأخر عن الإرادة، لكن في الوجوب، في الإرادة التشريعية يعني في الوجود يمكن المراد يتأخر، بل يتحتم، بل يتعين دائما، بل يستحيل أن ما يتأخر. سبحان الله، سبحان الله، يستحيل أن ما يتأخر، بل ضروري أن يتأخر، وما يمكن ما يتأخر المراد عن الإرادة في التشريعية. شلون؟ يقول قدس سره، لأجل أن المولى حينما يصدر الوجوب ماذا غرض من الوجوب؟ لمن يقول تجب الصلاة ماذا غرض؟ إحداث الداعي، يريد يحدث في نفسك في قلبك الداعي نحو الصلاة. والداعي متى يحصل؟ والداعي متى يحصل؟ يقول أنت تتصور الصلاة وتتصور الثواب الذي أعده الله عز وجل للمصلين والعقاب الذي هيأه للعاصين. حينئذ يحصل الفعل الواجب المطلوب. فالواجب وهو الصلاة حتما يتأخر، لازم واجب أن يتأخر عن الوجوب، لأن الوجوب جعل الإيجاب أو جعل الوجوب لأجل إحداث الداعي، ولا يحدث الداعي عند الإنسان إلا بعد مرور فترة، وبعد تلك الفترة يحصل ماذا؟ الواجب. فالله عز وجل لما يصدر إيجابا وجوبا، الإيجاب الآن، لكن الواجب الذي يريده الله عز وجل بعد مدة. بس تقولي لا بس يا أخي المدة قصيرة، المدة شقد هي إلى أن يحدث الداعي؟ لحظة، وايد ساعدتك أنا بعد، شو تريد؟ أكو أقل من لحظة؟ لحظة. بينما المدة الذي في الذي يقولوها العلماء في الواجب المعلق الفصول شقد الفاصل؟ أشهر. نقول لك هو إذا أمكن القليل أمكن الكثير. بعد العقل حينما يحكموا بالاستحالة، استحالة الفصل بين الإيجاب وبين الواجب، لا يفرق بين الفاصل الطويل وبين الفاصل القصير، الذي يحكم هو العقل، والعقل لا يرى فرقا. إن أمكن وجود الفاصل فلا يرى فرقا بين كونه طويلا أو كونه قصير، وإذا لا يمكن فلا يمكن لا القصير ولا الطويل. فالخلاصة انتهت مناقشتنا الثانية، انتهت يا أخي. الخلاصة إذن على هذا الأساس نقول في لو سلمنا الإرادة التكوينية ما يمكن أن تكون فعلية والمراد متأخر، لكن نقول في باب الإيجاب، في باب الإرادة التشريعية، من اللازم أن يتأخر الواجب عن الوجوب. ليش؟ لأن الله يجعل الوجوب لإحداث الداعي في قلبه، وحدوث الداعي يحتاج إلى مضي فترة، بعد ذلك يحصل المراد. فحصول الواجب حصول المراد يتأخر عن التكليف، ولو فرد فترة آنية، فرد لحظة ثانية، قل ثانية، خلينا نقول ثانية، فرد ثانية نحتاج كيف ذاك حتى يحدث فيها الداعي. حدوث الداعي يحتاج الى تصور الفعل والثواب والعقاب وغير ذلك حتى يحدث لك الفعل، يحدث لك الداعي وتفعل حينما. فحين الايجاب الان، والواجب المطلوب بهذا الايجاب ماذا؟ متأخر عن الايجاب. غاية الامر الفاصل ماذا؟ لحظة واحدة، ثانية واحدة. لا تقول لي هي قصيرة ما تأثر، هناك أشهر. بينما أقول هو إذا مستحيل فكما يستحيل الفصل بمدة أشهر، يستحيل الفصل بمدة ماذا؟ ثانية. لحظة، لا فرق، إذا استحال ذاك استحال هذا، إذا أمكن هذا أمكن ذاك، لا فرق بينهما، العقل لا يرى ماذا؟ طبق العبارة. هذا مع أنه لا يكاد فهذه مناقشة في من في المقيس، مع أنه لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر، متأخر عن من؟ عن زمان البعث. ليش؟ ضرورة أن البعث إنما يكون لإحداث الداعي داعي للمكلف إلى المكلف به، حتى يحدث داعي للمكلف، الشخص المكلف نحو المكلف به يحصل داعي. مكلف به مثل الصلاة مثلا، الاتيان بالصلاة، بأن يتصوره بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة. ولعله كان المناسب أن هكذا يقول، إنما يكون لإحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به، والداعي وذلك، يعني الداعي لا يحدث إلا بعد أن يحصل تصور الفعل بما يترتب عليه من المثوبة وعلى ترك من العقوبة، بعد هذا التصور يحصل الداعي. فهذا كان أنسب يولى بنظرك الشريف، ما أدري والله، امشي يلا بعد. ولا يكاد يكون هذا، يعني حدوث الداعي اللي يحصل الداعي قلنا بعد التصور، إلا بعد البعث بجماع، شغلت الأمر زمان ثاني. فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عن البعث بالزمان متأخر. لا تقول لي ثانية رفعة القطر، أقول ولا يتفاوت طوله وقصره فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العاقل الحاكم في هذا البعث. العقل لا يرى فرق إذا ملاك الاستحالة إذا تم فهو تام. ماذا ملاك الاستحالة؟ وأنه يستحيل أن انفكاك العقل يرى، لأنه التحريك الفعلي لا ينفك عن المحرك نحوه فعلا. ما عنده هالحس الذي أحضر الجناب الجلس، وهذا ملاك الاستحالة كما يتم إذا كان الفاصل شهرين يتم إذا كان الفاصل ثاني. ولعمري ما ذكرناه واضح كله، والله الحشد يبدأ الناس صدق واضح. لا سترة عليه، ليش طولت؟ ليش طولت هالإطناب؟ شنو الداعي له؟ يقول والإطناب إنما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب. صاب وربما أشكل هذا الإشكال الأخير. رقم شنو قد راح يصير هذا؟ ثلاثة. أن يقال بأنه الله عز وجل شلون يقول لي الآن يجب عليك الحج حين الاستطاعة؟ شلون يقول لي يجب الحج؟ مع أن شرط التكليف القدرة، والآن أنا قادر على الحج وما قادر، قادر على الحج وما قادر، غير قادر، لأن الحج يحتاج وقوف يوم، يا يوم يكون واحد يقف بعرفات يوم تاسع، خوف اليوم شنو؟ اليوم شعبان، شعبان خوف اليوم ما يصير وقوف بعرفات، اليوم مو يوم تاسع، اليوم ما يصير أشهر الحج بعدي. فالقدرة على الواجب الآن ما موجود، إذا ما موجود شلون يكلفني الآن بالحج؟ شرط التكليف القدرة، والقدرة الآن ما موجودة. شنو الجواب؟ تقدر تجاوب يا ولا؟ جوابه واضح، يقال بأنه صحيح القدرة شرط، لكن القدرة في وقت الواجب لا في وقت الإيجاب. وقت الوجوب الآن، والآن ما عدا قدر، لكن في وقت الواجب في أشهر الحج قدرة موجودة يا ولا؟ تلك القدرة تكفي لإثبات الوجوب من الآن. إثبات الوجوب من الآن لا يتوقف على وجود القدرة من الآن الآن، بل يكفي وجود القدرة في زمان الواجب وإن لم تكن موجودة الآن. إذن شرط التكليف الآن، ثبوت التكليف الآن، إذن ثبوت التكليف الآن مشروط في شرط المتأخر. ما هو الشرط المتأخر؟ تلك القدرة المتأخرة، تلك القدرة متأخرة فهي شرط، بما أنها متأخرة نقول شرط متأخر. تلك القدرة متأخرة في أشهر الحج، مشروط التكليف الآن بشرط، وذلك الشرط ماذا؟ متأخر، وهو القدرة. وإنما قلنا هذا الشرط متأخر لأن تلك القدرة متأخرة، فإن كانت القدرة في وقتها حاصلة فمن الآن لا بأس أن يكون الوجود ثابتا، أي مانع من ذلك؟ وهذا أمر ماذا؟ وجداني، أمر وجداني. هذا نظير على أنه إنسان، أقول على أنه أكنس هذه الغرفة، الخادم قلت له أكنس هذا الغرفة، لكن خطية الخادم ما له خلق اليوم، افترض هيك ما رجلي وجعلنا ما يتمكن يكنس، بس قلت له أكنس غد مو اليوم غد، هذا ماذا ترون؟ فيه بأس أو لا بأس في هذا التكليف؟ لا بأس به، وإن لم يكن قادر الآن، لكن ليس أنا ما قلت له أكنس الآن، أكنس غد. فالقدرة في زمان الواجب موجودة وإن لم تكن الآن موجودة، فإذا يكفي وجود القدرة في وقتها ولا يحتاج لها وجود على أن طبق العبارة. وربما أشكل على المعلق أيضا، ربما أشكل بهذا الإشكال بعدم القدرة على المكلف به، المكلف به ما هو؟ الحج. حال شيء الآن هو حال شيء يسمونه حال ما تحصل الاستطاعة قبل الحج بأشهر، حال البعث الآن يعني حال التكليف، حال الوجوب الآن، حال الاستطاعة ما قدرة، فشلون يكلفني مع أن القدرة من شرط؟ وفيه من الشروط العامة كالعقل والبلوغ، وفيه أن الشرط إنما هو القدرة على الواجب في زمانه، في زمان الواجب، لا في زمان الإيجاب، يعني في زمان التكليف والتكليف. غاية الأمر القدرة تكون شرط بنحو الشرط المتأخر، بنحو الشرط المتأخر، يعني هي شرط بل متأخر لأجل على أن تلك القدرة متأخرة، فهي شرط متأخر وحصير. فإن وجدت في وقتها في علم الله إذا كانت موجودة فمن الآن الوجوب موجود. غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر، والشرط المتأخر قلنا ممكن، هلي ولا تنخرط به القاعدة العقلية الذي تقول، الذي تقول القاعدة العقلية شو تقول؟ إن المعلول بأجزائه لا ينفك عن من؟ عن العلة، بل معاصر له زمان. القاعدة العقلية شو تقول؟ بينا أن الشرط المتأخر حولناه بحمد الله عز وجل، حولناه إحنا، سويناه إحنا إلى شرط مقارن. يعني عندنا الشرط شنو هو؟ إما التصور إما ال... ما نسيته إن شاء الله. إما التصور إما الإضافة، مو هالشيء ولا إذا تتذكرون، والإضافة والتصور حاصلان ماذا؟ بالفعل. فلا يلزم، حولنا كل شيء متأخر إلى المقارن، فلا يلزم حينئذ انخرام القاعدة العقلية. لذلك يقول: وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه، يعني الشرط المتأخر كالمقارن، يعني في الإمكان، في الإمكان يعني في أنه ممكن من غير انخرام للقاعدة العقلية التي تقول بأن المعلول بأجزائه لا ينفك عن العلة أصلا، من غير انخرام أصلا. فراجع هذا الذي بيناه في بحث الشرط المتأخر، بيناه بعد إذا ما لك قلوب تراجعنا بيناه لك إياه، ثم لا وجه نرجعه إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.